يقول هل الشمة حرام أم حلال؟ أفيد الشمة، هل الشمة حرام أم حلال؟ أفيدوني أثابكم الله. يقول وهي التي يضعها الإنسان في فمه ويمجها، هذه فضيلة الشيخ نوع من الأنواع التي يستعملها بعض الناس خاصة في الجنوب، جنوب الجزيرة، وهي مجموعة من المساحيق يضعها الإنسان تحت لسانه وتبقى في فمه مدة طويلة ويجمع ريقه ثم يبصقه في التراب، وهي يعني تشابه الدخان أو الشاي، لأنها تصيد الإنسان أو تمسك أو توجع راسه لما يتأخر عن فعلها. يجب علينا أن نعرف قاعدة ذكرها الله تعالى في القرآن، وهي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض فهو حلال لنا إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ومما ورد الشرع بتحريمه ما كان خبيثا ضارا، كما قال الله تعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فليس عندي علم يمكنني أن أحكم على هذه الشمة بخصوصها، ولكني أقول إن ثبت أنها ضارة، أي أن هذه الشمة ضارة في البدن أو للعقل، سواء ضرت البدن بأمراض مستعصية أو بتفكير يرخيه ويخل بتفكيره، فهي محرمة، وإن لم يكن فيها محذور فالأصل الإباحة فتكون مباحة. هي كما نعرف عندنا في الرياض الذين يستعملونها تبدو على أسنانهم صفرة عظيمة وتؤثر على الأسنان، أيضا هي كدخان في أنها ينفق فيها المال وليس فيها فائدة، ثم إنها أيضا تسبب قلق عند الإنسان لما يتأخر عن وضعها تحت لسانه. على كل حال إذا ثبت أنها تضر الأسنان فهذا ضرر يجب